بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عليه شيخ البغوي. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب المحرميات امرأته. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشمهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه أنه كان في حلقة مع ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم فقال له لقد أتيت عظيما. فقال له يعني ابن عباس كان يسأل يسأل يسأل يسأل في كل حلقة وكان سيدنا عبد الله بن عباس جالس رضي الله تعالى عنه فقال له لقد أتيت شيئا عظيما. طيب قال والرجل يبكي فقال وهو محرم. وهو محرم ما قال ما قال محرم بين التحللين بين الأول أو الثاني إلى آخر. طيب فقال إن كانت توبتي أن أمر بنار فأوجهها ثم ألقي نفسي فيها فعلت. فقال إن توبتك أيسر من ذلك اقضيا نسكهما ثم ارجعا إلى بلدكما فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين فإذا أحرمتما فتفرقا فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا لأجل لا يقع مرة ثانية فيما وقع فيه أولا. يعني رضي الله تعالى عنه هذا الرجل السائل الذي وقع وهو محرم كأنه وقع في إحرامه قبل الإيه قبل التحلل قبل الإيه قبل التحلل الأول يعني قبل أن يرمي الجمار السبعة حق يوم العيد يوم النحر يوم العاشر ولم يحلق لأنه يعني عندنا الحج له تحللان: التحلل الأول وهو الذي الإنسان إذا رمى سبع الجمار وحلق رأسه أو قصر جاز له أن يلبس حوائجه وأن يتحضر وأن كل شيء يفعل إلا النساء نعم ومقدمات الجمار ما يفعل يحرم عليه حتى يطوف ويسعى فإذا طاف وسعى نعم حل له كل شيء ولو كانت بقيت عليه إيش رمي الجمار يوم 11 يوم 12 يوم 13 ومبيت الليل لا يدر. لكن هذا الشخص ظهر من كلام سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما قال له يعني على أن توبتك أيسر من ذلك من الذي أنت تخمنته وظننته فهو أنك إيش أنك توقد نارا تؤجج نارا يعني تولع نارا نعم وتلقي نفسك فيها لا والله تعالى أيسر من ذلك أنك تقضي الحج هذا الذي أفسدتما أنت وزوجتك الذي أفسدتما وأنت وزوجتك تقضياه يعني تفعلان تتمانه كأنه تمام كأنه تمام وتقول على أنه الآن هذا فسد يعني أن نخرج منه لا لازم أنكما تتمانه على الوجه المطلوب ثم بعد ذلك ترجعا إلى بلادكما ثم بعد ذلك تأتيا في وقت الحج نعم وتحرما من فين من ميقاتكما الذي أحرمتما منه أولا من الميقات الذي أحرمتما منه نعم ثم تأتيا مكة وتفعلا لكن كل واحد منكم يتفرق عن الثاني لا تجتمعان يعني خلي الزوجة تروح مع جماعة ثانين أو محرم أخو لها أو نساء يحجوا نعم كثيرات نعم أو أخو لها محرم عليه يخرج بها وأنت أخرج لحالك ليه؟ لأن في اجتماعكما ربما يقع مثل ما وقع في مثل العام الماضي من الجماع ثانية لأنه ربما يحصل الجماع ثانية فلذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال لهم تفرق ليه؟ لأنه خاف عليهما من الوقوع ثانيا من الوقوع في الجماع ثانيا يعني خاف عليهما رضي الله تعالى عنه وإذا هما تمنى واحترز عن ذلك يجوز لهم أن يجتمع لكن سيدنا عبد الله بن عباس إنما خاف عليهما نعم وإلا هو ليس بواجب أن يفترق هي في طريقه ويفترق لا بل لو اجتمع أو حافظ أنفسهما يجوز نعم لكن سيدنا عبد الله بن عباس خاف عليهما نعم طيب. ويروى أن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم مثله أنهما يمضيان في حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي والهدي وعليهما الفدية فدية الجماع وهي بدنة يعني جمل أو بقرة وهي جمل أو إيه أو بقر يفديان. نعم طيب. قال الإمام رحمه الله إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل. الشيخ رحمه الله الحين أراد أن يفسر لنا ما قاله سيدنا عبد الله بن عباس ما حكم به وما وافقه عليه كذلك هذا الذي حكم به سيدنا عبد الله بن عباس هذا يقول به سيدنا علي كذلك الصحابة الذين عدوا علي إلى آخره رضوان الله تعالى عليهم أسيادا. طيب قال الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لنا جزاء الله الشيخ البغوي صاحب الكتاب. نعم إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل فسد حجه سواء أكان قبل التحلل الأول بسيدي قبل التحلل نكتب عنده الأول إذا قبل التحلل يعني الإيه المراد به الأول لأن الحج عندنا تحللان تحلل لا يبيح الجماع جماع الزوجات النساء وهو التحلل الأول بل يبيح أنك تلبس الثياب وأنك تتعطر وأنك تغطي راسك وأنك كذا إلى آخره بس الجماع ممنوع ومقدمات الجماع وهو التحلل الأول فإذا تحللت طفت وسعيت وفعلت الثالث من الأشياء الثلاثة نعم قد حل لك كل شيء نعم حتى النساء. نعم طيب فساد حجه سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده. نعم ما دام دخل بالإحرام ونوى الحج واعتمر ونوى الحج ودخل فيه وقال نويت الحج واحرمت به لله سبحانه وتعالى نعم حجة عن نفسي أو عن فلان ثم بعد ذلك حتى لو ما طلع عرفة حتى لو جاء إلى مكة وحصل منه الجماع أو طلع إلى عرفة وحصل منه الجماع في عرفة. نعم طيب وعليه بدنه فيجب عليه المضي في الفاسد ثم عليه القضاء من قبل. يجب عليه المضي في الفاسد يعني أن يؤدي هذا الفاسد كأنه مو فاسد يطالب بأن يتمم هذا الفاسد كأنه إيه كأنه جزاء عليه جزاء له لأنه هو الذي أفسده فيمشي فيه هذا الفاسد ويتممه ويفعل فيه ما يفعل حتى لو أنه أساء فيه بشيء يجب الفدية تجب عليه الفدية تجب عليه الفدية. نعم طيب. وإن كانت المرأة محرمة وطاوعت فعليها القضاء أيضا. نعم وعليها الهدي عند أكثر أهل العلم كما يعني على الرجل يعني إن حصل منها إيش حصل منها طواعية حصل منها طواعية يعني أنها راضية وامتثلت وأما إذا هي أكرهها وكذا إلى آخره فيكون على أنه ليس عليها إيه ليس عليها فدية. نعم طيب والمشهور من قول الشافعي رحمه الله أنه لا يجب إلا هدي واحد وهو على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. الشافعي يقول على أن الكفارة على الواطي على الرجل وعند الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول على الاثنين هي عليها كفارة وهو عليه كفارة. نعم الشافعي يقول على أن قاس الشافعي رحمه الله تعالى جميعا قاس هذا الحكم على حكم الرجل الذي جامع فيه الذي جامع في نهار رمضان فالرسول لما جاء الرجل وأخبر الرسول وقال يا رسول الله قال بقعت على أهلي في رمضان وأنا إيه وأنا صائم لأنه جاء هو كان حرقته قال وما قال بقعت على أهلي كذا وكذا فالرسول أوجب على الرجل الكفار ولم يجب على المرأة ما ذكره لكن الإمام حنيفة يقول نعم أن المرأة التي الرجل الذي جاء وهو الذي جاء مقرا وأخبر بأنه وقع لكن لو المرأة جاءت وأخبرت كذلك لكان الرسول أوجب عليها كذلك فيقول معناته على أن المرأة نعم محكوم عليها لو جاءت وأقرت لأن الذي جاء وأقر على أنه وقع وأنه كذا وكذا هو الرجل والمرأة ما جاءت لكن لو جاءت المرأة وأقرت لابد أن الرسول يحكم عليها مثل ما حكم على الزوج. نعم يعني كلام له محل من الإعراب يعني يقول هذا الذي جاء قارن الرجل لكن لو جاءت المرأة قارة وقال أنا جامعني زوجي وكذا وكذا هل يحكم عليها الرسول لا ما يحكم فالشافعية يقولون على أن الكفارة على الواطي على الرجل والحنب يكونون على الاثنين على هذه وعلى هذه. نعم طيب. وإذا خرجا في القضاء يفترقان حذرا عن مثل ما وقع في الأداء. أيوه. يفترقان عن الشيء الذي وقع منه الأداء، يعني لئلا يقع في إيه؟ في ما وقع أولا الذي هو الجماع الذي أبطل حجهما. نعم. ولو جامع بين التحللين لا يفسد حجه عليه الفدية ولا قضى عليه عند أكثر أهل العلم. ثم الشيخ رحمه الله بيّن لنا على أنه لو حصل هذا الجماع بعد أن رمى الجمار السبعة وبعد أن حلق رأسه أو قصر ثم جاء إلى منى وحصل منه جماع قبل أن يطوف ويسعى، يعني حصل بين التحللين، بين التحلل الأول والتحلل الثاني، ماذا الحكم؟ نقول الحج صحيح ولا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه بدنه، وإنما يجب عليه يكون عاصيا. نعم. وعليه الدم إذا كان يعلم إلى آخره. نعم. وعليه الدم وعليه شاة يذبح خروف أو شاة أو عنز أو تيس إلى آخره، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. ثم تلك الفدية بدنة أم شاة اختلفوا فيه. روي عن ابن عباس أنه أمر بنحر بدنة وهو قول إكرمة وعطاء. نعم. يعني ابن عباس يقول على أن البدنة تكون كذلك في التحلل في الجماع بين التحللين، لكن الذي عليه الجمهور على أن الذي بين التحللين عليه فدية شاد. نعم طيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن جامع قبل الوقوف فسد حجه عليه شاد، وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه عليه بدنه. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن جامع قبل الوقوف فسد حجه عليه شاة. إن جامع قبل الوقوف، قبل أن يحصل الوقوف، يعني قبل يوم تسعة محرم وجامع قبل يوم تسعة قبل الوقوف. نعم. وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه عليه بدنه. عليه بدنه. يعني إذا جامع قبل الوقوف، نعم، قبل أن يأتي يوم تسعة، جامع يوم ثمانية وهو محرم، فعليه شاة وحجه صحيح. لأنه لما طيب، وإذا جامع بعد الوقوف، إذا جامع بعد الوقوف حجه صحيح، إذا جامع بعد الوقوف أكل فيه. وقال أهل الرأي. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن جامع قبل الوقوف فسد حجه عليه شاه. نعم. وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه. نعم. وعليه بدنه. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة عليه القضاء. روي ذلك عن ابن عمر وهو قول الحسن وإبراهيم. يعني أن العلماء اختلفوا في هذه القضية. نعم طيب. ولو قبل المحرم امرأته أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه وعليه دم شاة سواء أنزل أو لم ينزل. يعني إذا حصل منه مباشرة وتلاعب مع زوجته إلى إلى إلى إلى آخره، يعني فعل أشياء التي تفعل قبل الجماع ولم يجامع. نعم طيب. عليه شاة وحجه صحيح. نعم طيب. وقال مالك رحمه الله إن أنزل فسد حجه وعليه القضاء والهدي، ولو أنزل بفكره أو نظر أو احتلام فلا شيء عليه. وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع فعليه المضي في الفاسد حتى يتمه، وعليه بدنة لإفساده وهدي لقرانه، وعليه القضاء من قابل قارنا. إذا كان بحسب ما هو متلبس، إن كان الحج فقط فعليه قضاء الحج فقط، وإن كان قارن بأن نوى بالإحرام نويت الحج والعمرة فيجب أن يأتي به قارنا، وعليه القضاء والفدية وهي بدنة. نعم. يعني جمل أو ناقة أو بقرة أو سبع شياه، وعليه كذلك الفدية حقت القران. نعم طيب. وعليه القضاء من قابل قارنا. نعم. باب الإحصار. قال الله سبحانه تم الكلام وتعالى تم الكلام على الحكم الذي المسائل الذي ذكرها الشيخ. وهو الجماع قبل التحللين والجماع بين التحللين إلى آخره. نعم. وإذا لم يحصل الجماع وحصلت مباشرة إلى آخره. والآن يريد أن يذكر لنا كذلك مسألة من مسائل الإحرام ومسائل المناسك، وهي أن الإنسان إذا أحرم من ميقاته ثم جاء إلى طريق مكة ومنعه العدو من الدخول إلى مكة من إتمام حج، ماذا يفعل؟ هذا معنى المحسن. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. أقرأ يسير. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار المنع عن الوجه الذي يقصده، ومنه قوله سبحانه وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي أحصرهم الجهاد فمنعهم التصرف. وحصرته أي حبسته. وقوله عز وجل: واحصروهم أي احبسوهم، يقال لمن حبس في السجن حصر، والحصير السجن. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني سجنا، نسأل الله السلام. نعم. يعني يقول هذا في اللغة، الشيخ رحمه الله دحين يفسر كلمة أحصر، ما معنى كلمة أحصر في كلام العرب؟ يعني منع وحبس عن قضاء حاجته. إذا إنسان منعك عن قضاء حاجتك أو عن المراحل حاجتك أو قضايا، يقول لك أحصرت، يعني منعت عن الشيء الذي أنت تريده. هذا في اللغة، في لغة العرب. وفي الشرع وهو أن المحرم، مو كل واحد في الشرع، لا، الرجل المحرم بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة القارن، إذا أحرم من الميقات بالحج وحده أو بالحج مع العمرة أو بالعمرة فقط، نعم، ثم منع من إتمام حجه، هذا يسمى محسن، هذا يسمى محسنا شرعا، هذا يسمى محسنا شرعا. وأما في اللغة العربية الإحصار المنع، سواء أحصرت عن حج أو عن غيره. وأما في الشرع، الإحصار في الشرع معناته أن المحرم، وهو أن يمنع المحرم الذي أحرم بالحج أو أحرم بالعمرة أو أحرم بهما من إتمام حجه أو من بعض مناسك الحج، يسمى محسن. وهذا له حكم سيأتينا يتكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. طيب. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد هو بن يحيى، قال حدثنا يحيى بن صالح، قال حدثنا معاوية بن سلام، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. أول ما وقع الإحصار في الإسلام وقع في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة الخامسة من الهجرة. جاء عليه الصلاة والسلام خارجا، وكانت مكة في ذلك الوقت كانت دار كفر، يعني أن قريشا بها، وكانت مسيطرة قريشا عليها. والرسول كان في المدينة عليه الصلاة والسلام، جاء هو وزمرة من أصحابه، مقدار الزمرة 400 رجل أو قليلا 14 أو إلى آخره، فوق 400 أو على 400، جاءوا محرمين بالعمرة. نعم. ووصلوا إلى أن أحرموا من أبيار علي، صلوا أي اختصروا، نعم، وتوضوا وصلوا الركعتين في أبيار علي، ونووا بالعمرة، إلى أن وصلوا عليه الصلاة والسلام وأصحاب رضوان الله تعالى عليهم إلى الشميسي الذي يسمى الشميسي، كان يسمى أولا بالحديبية والآن نسميه الشميسي، هذا الموضع. نعم. ولما وصلوا هناك سمعت قريش بأن سيدنا محمد خرج من المدينة، نعم، هو وبعض أصحابه، وجاءوا إلى الشميسي يريدون الدخول إلى مكة، وهم لم يأخذوا الإذن من قريش، فجابت قريش دخول الرسول بغير إذن، نعم، تكبرا عليهم عليهم لأنه ما أرسل لهم وقال أنا أريد أن تجوزوني أن أدخل إلى آخره عليه الصلاة والسلام لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، حتى الله سبحانه وتعالى يريد أن يحدث حكما كيف يفعل الإنسان لو أحسن. فأول ما فعله في رسوله صلوات الله وسلامه فجاءت قريش تجري إلى الشميسي، نعم، وقاتل ما تدخل أبدا، لا تسمع العرب لأنك دخلت من غير إذن لنا، فيكون هذا فيكون لنا هذا إيه ذلا على أنك دخلت من غير أمرنا ونحن نسيطر على مكة إلى آخره. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ولا إيه؟ ها؟ طيب هذا عندي عند الشيخ أحمد. سلم لنا عليك. السلام عليكم. كلنا أولو صالحنا ويأخذ بأيدينا ويأيدينا. آمين آمين. سلمنا عليك. السلام. طيب. شاهد؟ طيب. أنا أقرأ بعدين. شاهدنا لا. اللهم صل على سيدنا محمد. فلما جاءوا وتفاوضوا مع الرسول رؤساؤه، جاءوا رؤساء قريش وتفاوضوا مع الرسول، جاءوا بجيشهم وقعدوا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وحصلت المفاوضة، رسل تأتي إلى الرسول وتفاوضوا إلى أن حصلت المفاوضة. آخر رسول جاء، كل ما جاء رسول من عندهم سفير إلى الرسول ما يحصل صلح، ما يحصل صلح، هذول يريدوا الدخول وهذول يريدوا المنع، إلى أن أرسلوا رسولا لهم وهو رجل من ثقيف محالفا لمن؟ رئيس من ثقيف، وهي سيدنا سهل رضي الله تعالى عنه، الثقفي رضي الله تعالى عنه، نعم. وكان مشقوق الإيه؟ وكان مشقوق الشفة العليا رضي الله تعالى عنه، نعم، وكان حازما، وكان سفيرا صاحب رأي، نعم. آخر سفير رجع جاء إلى الرسول عليه السلام، فلما الرسول رأى السفير مقبل سيدنا سهل، نعم، سهيل بن سهل، نعم، مقبل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، تباشر الرسول بقدوم سيدنا سهيل، قال سهل الأمر، سهل الأمر، لأن الإنسان يتباشر الأسماء الحلوة يتباشر بها الإنسان، فتباشر بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال سهل الأمر. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، تفاوض معه، ثم قال يا محمد ما يمكن الدخول في هذا، لأن قريش كذا وكذا وكذا، تسمع العرب أن قريش محترمة عند القبائل كلها، لأن سيد البيت تحكم على البيت إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، والقول قولها إلى آخره. بعد ذلك على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحصل بينهم صلح، على أن الرسول لا يقاتلهم ولا يقاتلون 10 سنوات، يحصل بينهم هدنة بين الإسلام وقريش، نعم، كفار قريش بينهم هدنة 10 سنوات لا يحصل الحرب، نعم، وأن الرسول هذه السنة يرجع، لا يدخل مكة بل يرجع هو وأصحابه، نعم، إلى المدينة، ويأتون السنة الثانية يأتون محرمين. فحصل الأمر على ذلك، نعم، حتى كتب الرسول عليه الصلاة والسلام في الورقة المعاهدة هذا ما تقاضى عليه محمد رسول محمد رسول الله. فقال سهيل رضي الله تعالى عنه هذا الذي كان كافرا لكنه أسلم من الرجال الذين جعلوا أنحرهم في سبيل الله رضي الله تعالى عنه، قال سيدنا سهيل حينما كان في الكفر قال يا محمد لو نعلم أنك رسول وآمنا بقولك أن الرسول ما قاتلناك، لو نعلم أنك رسول ما قاتلناك، أمحو قول محمد رسول الله، اكتب هذا ما تقاضى عليه محمد بن عبد الله. يا شيخ لا تهرج، يا شيخ انت شيخ لا تهرج، تأكل على الناس إنكم مارج بعيد، كم مرة احنا قلنا للناس تجلس هنا تسمع لا تسويش على الثاني، يسمع هرجك ويسمع هرجك، نسأل الله السلام. شاهدنا فقام سيدنا عمر رضي الله عنه ابن الخطاب وقال يا رسول الله دعني أنزع ثنيته، وكان أعلم بسمعنا أعلم يعني مشقوق الشفر العليا. أما لو كان مشقوق الشفر السفلى يقولوا أشرف، لكن هذا فوق يسموه أعلم. سيدنا عمر لما شاف على أن سهل يقول للرسول أمحو محمد رسول الله، قال يا رسول الله، والرسول أخذها وقال لسيدنا علي، لأن الكاتب بينه قال سيدنا علي رضي الله عنه، وقال لسيدنا علي قالوا أمحو، قال والله لا أمحو. فالرسول أخذ كتاب بنفسه، نعم، فوضع يده الشريفة، أراه سيدنا علي كلمة رسول الله، لأن الرسول أمي عليه الصلاة والسلام، نعم، فمحاها بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، نعم. وبعد ذلك قام سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيته حتى لا يعرف يتكلم، لأن مشوق الشفة العليا إذا نزعت الثنيتين هذه السنين التي تحت الشفة المشرومة فوق ما يعرف يتكلم، لسانه يخرج ما يعرف يتكلم، ما يعرف يتكلم أبدا، يصير لسانه يخرج برا ما يعرف، لأن هذه ترد اللسان، وإذا ما كانت هي موجودة تقوم مقامها الشفة، والاثنين إذا كان مزوعة هذه والشفة مشرومة فين يروح اللسان؟ يخرج برا ما يعرف يتكلم، يصير زي الببغاء نسأل الله السلام. فقال سيدنا الرسول الذي أعلمه ربه وما علم الغيب، ما علم الغيب، لين الشيطان يقول الرسول يعلم الغيب مع أنه حاجة، لأن بعدين نظلم الرسول، الرسول ما يرضى أعلمه ربه بأن هذا الرجل سيؤمن وسيكون له مقام محمود يحمده المسلمون في ذلك اليوم. قال دعه يا عمر فإنك ستحمده في المستقبل، هذا يقوم مقاما ستحمده فيه. وحصل ما كان ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت الرسول، وإذا الناس كلهم يرتدون بعد موت الرسول، ويقوم سيدنا أبو بكر في أهل المدينة يثبت الناس على الإسلام ويخطب فيهم، وسيدنا هذا سهيل يفعل مثل ما فعل سيدنا أبو بكر في المدينة يثبت الناس على الإسلام، يقول لقريش أنتم آخر الناس إسلاما لا تكونوا أولهم كفرا وكذا وكذا، والله من يرتد عن ديني ويكفر لنقتلنه. شوف المقام المحمود الذي ستحمده يا عمر، شوف الرسول كلامه ما يخرج بره أبدا، لأنه مخبر عن مين؟ عن ربي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقام المحمود الذي ستحمده يا عمر، رضوان الله تعالى على سيدنا عمر وعلى الصحابة كلهم وسيدنا سهيل وكلهم رضوان الله تعالى عليهم. وكان ما أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. فشاهدنا فالرسول بعد ذلك ماذا يفعل؟ نزل عليه قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالرسول عليه الصلاة والسلام عرف معنى الآية على أنكم اذبحوا كل واحد منكم أيها المحرمون الذين جئتم حال كونكم محرمين من المدينة إلى هذا الموضع، والآن تريدون أن تفقون الإحرام من غير أن بغير طواف وغير سعي لأنكم أجبرتم على ذلك، كيف يكون خروجكم من الإحرام؟ أن تذبحوا كل واحد منكم شاة أو تيس أو نعجة إلى آخره بحسب السن، يكون عمر النعجة سنة دخلت في الثاني أو 6 أشهر أجدع، أو التيس يكون له سنتان والأنسرة دخلت في الثالثة إلى آخره، أو 7 بدنة يعني 7 في جمل 7 في بقرة إلى آخره، نعم. فبعد ذلك ولا بعد الذبح تحلق رؤوسكم ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وهذا الدم حق الإحصار يجوز أن يفعل في المحل الذي يحصل فيه الإنسان، ما عندنا دم يجوز أن يذبح خارج الحرم إلا دم الإحصار حيثما أحسن، ولو في طريق ويرسل إلى مكة يكون أولى، لكن لو لم يكون في محله، نعم. طيب فشاهدنا فالرسول أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يذبحوا وأن يحلقوا بعد ذلك، كلهم لم يقم، كل الصحابة لم يقم، أمرهم أن يقوموا ولم يقم، لم يقم أحد يفعل ما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا لما رأى الرسول من أصحاب هذا الفعل كبر في نفسه عليه الصلاة والسلام. كيف أمر أصحابي وهم لا لا لا لا لا إيش لا لا يتمرون بأمري؟ دخل على السيدة أم سلم أحد أزواجه رضي الله تعالى عنه، لأنها كانت في ذلك الوقت هي صاحبة النوبة، كانت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فدخل عليها في خباء يعني في خيمتها، وأخبرها بما أمر أصحابه ولم يفعل. فقالت: يا رسول الله، شوف النساء ذوات العقل اللاتي اخترنهن الله سبحانه وتعالى لرسوله ليكون له عونا في اداء هذه الرسالة العظمى التي هي النبوة والرسالة. فقالت: يا رسول الله، معناته لا تأخذ عليهم اصحابك، انهم جاءوا من المدينة يمشون 10 أيام 9 أيام فوق ركابي، ويأتون إلى هذا المحل ومكالم مستبشرين أن يدخلوا مكة ويطوفوا حول الكعبة، ثم يمنعوا ويرجعون بلا نسك. قالت له: إنما إذا أردت أنك تطاع ويفعلون ما أمرتهم، أخرج أنت ونادي بحلاقك يعني الحلاق الذي يحلق لك رأسك صلوات الله وسلامه عليه، وافعل أنت ساكت، ها ترى ما يفعلون. فسمع الرسول كلامها رضي الله تعالى عنه بعد النساء، وربما فضلت النساء على الرجال على الرجال. وإذا الرسول ينادي بالحلاق ويأتي الحلاق ويحلق رأسه الشريف عليه الصلاة والسلام، يذبح ويحلق صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كلهم يقوم ويحلقون. ليه أول تباطؤ؟ كانوا يظنون على أن الرسول ربما أنه ينزل عليه قرآن ويقول: أدخلوا مكة قاتلوا فإنا معكم مقاتلون، لأن الله ما يتركهم ولو كانوا هم 400 والبلد مكتظة بالناس وبالقبائل، قلوبهم حية بدون الاستشهاد. إني أتيتك بقوم يحبون الموت، لا يحبون الخلود في الدنيا، يحبون الموت الشهادة. لذلك فازوا ووصل الإسلام إلى السند والهند، وصل إلى هناك إلى جبال برانيس ومنفين العاصم، كان بيرق الإسلام، لأنهم كانوا يحبون الموت ويحبون الاستشهاد، ونحن حبينا الدنيا وحبينا التكالب عليها. وهذا عنده 50 مليون وهذا عنده 60 مليون وهذا عنده عماير وهذا عنده كذا، حبينا الدنيا حتى على أن المستعمر تسيطر علينا، ما نقدر نسوي مجلس حكم حتى نشاور واشنطن، حتى نشاور عقد الروس نشاورهم من تحت. ليه؟ لأن تركنا أوامر الله فسدنا أسفل. نعم، ولو استقاموا على الطريق لسقيناهم ماء، لو استقمنا مثل ما كان أجدادنا وأصحاب الرسول وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم وأتباعهم إلى آخر الدولة العثمانية، كان الإسلام نور. لكن لما تحولنا والعياذ بالله وكذا وحبينا المغنيات ونسمع الطرب ونسمع قبلة الحية ونسمع كذا ونسمع كذا، وغيرنا ديننا الشريف والرسول يقول يأمرنا بالجهاد، الله يأمرنا بالجهاد، نعم، ويأمرنا الرسول بالجهاد، ونتقاعس عن الجهاد وحبينا عدم الجهاد والعياذ بالله. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. نسأل الله السلام، نسأل الله أن يقيم علم الجهاد إن شاء الله، ويخزي على الفساد، ويخزي كذلك اليهود ومن يعاونهم إن شاء الله، وينتصر الإسلام والمسلمين، وترجع الأمور مثل ما كانت، ويتوب علينا إن شاء الله ربنا، ويرجعنا من الضفنة ويطهرنا ويقربنا إليه، ويجعلنا إن شاء الله منتصرين بحق جلاله وقدرته القوية وأسمائه الحسنى. طيب، فشاهدنا الرسول، فسار الإنسان إذا أحصر، نأخذ من هذه القاعدة التي الله جبع على رسوله أننا إذا أحصرنا عن إتمام المناسك نفعل كذا. طيب، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلف أمر أصحابه بذلك. المسور هذا أحد الصحابة الذي قبله من التابعين يروي عنه. المسور المسور هو الذي حضر الإيه حضر القصة فقال إيه نحر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن إيه قبل أن يحلق نحر الرسول قبل أن يحلق تبقى لإيه للآية فلا تحلق جزء حتى يبلغ الهدي محله فلا تحلق جزء حتى يبلغ الهدي يعني أول اذبحوا ثم إذا ذبحتم أحلقوا. نعم طيب. وأمر أصحابه بذلك. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أفسر عن الحج بعدو أنه يتحلل وعليه هدي وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر ثم يحلف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه ومن جعل الحلق نسكا فحتى يحلف. الرسول عليه الصلاة والآية الآية صريحة ما يمار إلى قول فلان وقول فلان مع وجوب النص مع وجوب إذا جاء النص خلاص الله يقول لا تحضر حتى يبلغ الهدي محله ما عدل أحد كلام والرسول ما والرسول عليه السلام ما دب ما ما ما, ما حلق حتى ذبح صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم إلا هدي المحصى إلا هدي المحصى حيث أحسن حيث فإن محل ذبحه حيث يحصر عند أكثر أهل العلم. نعم. وقال أصحاب الرأي دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم فيقيم المحصر على إحرامه فيبعث بالهدي إلى مكة ويوعد من يذبحه بها فإن كان ذلك الوقت حلا. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا يعني هذا القول يعني في شدة وإن كان نحن نتأدب مع العلماء نتأدب معه ولا نقول يعني الرأي فيه لكن الرسول عليه السلام ذبح حيث أحسن ذبح في الشميس في الحديبية وحلق هناك ولم يرسل شيئا إلى الحرم إلى الحرم وما اشترطه هذا الفريق من أنه يرسل إلى الحرم يعني ما جاء النص عنه. نعم. إلا كان هم عندهم نص ثاني الله أعلم نحن نتأدب مع العلماء. نعم طيب. واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا أحد القولين لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد. تم الكلام دحين لكن يقول الشيخ رحمه الله استنباط ثاني قال هؤلاء أصحاب الرسول والرسول عليه السلام وجدوا هديا وذبحوه لكن لو حصل على إنسان هذا الإحصار وهذا المنع عن إتمام نسكه ولم يجد قيمة الذبيحة أو لم يجد من يبيعه الذبيحة ماذا يفعل؟ إيش يقول الشيخ رحمه الله؟ أحد القولين لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد. قالوا لا يبقى الهدي في ذمته إلى أن يجد الهدي فيذبحه. نعم. والثاني له بدل فعلى هذا اختلف القول فيه ففي قول عليه صوم المتمتع وفي قول هو على الترتيب والتعديل كفدية الطيب واللبس. قيل بعضهم قال على أنه ينتقل إلى صوم إلى الترتيب يعني 10 أيام شهد في الحج وتعود في الحج وشهد في راجعته. طيب. ها. ثم المحصر إن كان حجه حج فرد قد استقر عليه فذلك الفرد في ذمته وإن كان هذا أول سنة الوجوب أو كان حجه تطوعا فهل يجب عليه القضاء؟ اختلف أهل العلم فيه فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه وهو قول مالك الشافعي وذهب قوم إلى أن عليه القضاء وهو قول مجاهد وشعبي والنخعي وإكرمة وأصحاب الرأي وزاد النخعي وأصحاب الرأي فقالوا إذا أحصر عن الحج فتحلل فعليه حجة عمره يعني قالوا على أنه في السنة القابلة يأتي بالحج بدل هذا الذي يحصل إن تمكن منه. طيب سيدي. وقد روي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. نعم. ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرام ويقول إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإبدال الهدي لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرام. والله تعالى يقول هديا بالغ الكعبة فلم تقع تلك الهدايا محسوبة فلازمهم الإبدال. وفي قول للعلماء على أن الدم الذي الرسول ذبحه في الإحصار كان ذلك الدم يعني هذا خروج من الإحرام لأجل أن لا يبقى على إحرامه، لكن يبقى عليه الهدي الصحيح على أنه يذبحه في مكة إذا جاء واعتمر أو جاء وحج يجب عليه أن يعيد ذلك الذبح. هذا قول آخر. طيب أقوال العلماء رحمهم الله، نعم، قالوا لأن الله يقول هديا بالغ الكعبة، وهذا الإحصار لم يبلغ الكعبة، يعني لم يأتي إلى مكة، لكن نقول لهم مثل ما قال العلماء الذين أخذوا به وقالوا على أنه ليس عليهم دم آخر، نعم، نقول هذا مستثنى، كل دم لا بد أن يصل إلى مكة، كل فدية لا بد أن تفعل في مكة، إلا دم الإحصار. صار عندنا عام وعندنا خاص، عندنا عام وعندنا خاص، مثل الأوقات الذين أنا الرسول عنها أن لا نصلي في الأوقات بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر ولا عند الاستواء ولا كذا ولا كذا، لكن قال لنا عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كيف هناك يمرنا على أننا لا نصلي بالأوقات المكروهة، وهنا على أننا إذا أتينا إلى المسجد ولو كان في وقت الإكراه دخلت بعد عصر إلى المسجد بحسب الحديث إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، معناته على أنه لا يجوز ذاك عام وهذا خاص، مثل ما تقول كافأ الأستاذ التلاميذ إلا زيدا، هذاك كافأ التلميذ عام التلاميذ كلهم إلا زيدا مختصر أنه لم يكافئه، عام وخاص. نسأل الله أن يعلمنا ويعرفنا. نعم. طيب سيدي، وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله، وهو كالمحصر والهدي في ذمته. المولى إيش معنى المولى؟ يعني الرقيق. إذا الرقيق أحرم بغير إذن سيده فله أن يحلله. السيد قال لو أنت لم تأخذ مني إذنا كيف أحرمت؟ وتشبث السيد وقال لا أنا أريد أنك تفك الإحرام، يفك الإحرام المحرم. مثل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن زوجها فله أن يحللها. أقرأ سيدي شكرا. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله. إذا أحرم بإذنك لا يجوز لك أن تحلله، لأنك قد أذنت له. وهذا الحج الذي يعمله العبد في حال كونه رقيقا ليس هو حجة الإسلام، بل هذا حج تطوع، زي الصغير الذي لم يبلغ، لو واحد عمره 10 سنين 12 سنة ولم يبلغ وحج حج، هذا حج تطوع لا تحسب له حجة الإسلام حتى يبلغ، وهذا حتى يعقد. نعم. وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله، وهو كالمحصر والهدي في ذمته. وهو كالمحصر والهدي في ذمته. كيف يفعل؟ زي المحصر يذبح، ما عنده فلوس، هو العبد ما عنده فلوس، ما عنده مال، المال مال سيده، يبقى في ذمته، يحلق رأسه بنية الخروج من النسب، ويبقى هذا حتى يعتق ويصير حرا، بعد ذلك يقول له يا وجب عليك تلك الأيام أحرمت بغير سيدك وسيدك منعك من الإحرام. نعم. طيب اسمه. وإذا عتق أتى به. نعم. ومن جعل للهدي بدلا فإن صام في حال رقه جاز. والذي يقولون على أنه بدله صوم إن صام في حال رقه جاز عنه. نعم. وعند أبي حنيفة وللمولى يحل له وإن أحرم بإذنه. وعند أبي حنيفة رحمه الله شو؟ وعند أبي حنيفة رحمه الله وللمولى أن يحل له وإن أحرم بإذنه. وإن أحرم بإذنه يعني يقول إن كان أراد سيده يحلله سواء كان أذن له أو لم يأذن له، لكن غير العلماء من غير أبي حنيفة قالوا لا، إذا طلب منك الإذن أو أذنت له لا يجوز لك أن تحلله، لأنه قد فعل ما وجب عليه وهو أخذ الإذن منك. نعم. طيب. أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل العمرة وعليه وأما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل العمرة وهل عليه القضاء؟ للشافعي فيه قولان، أحدهما لا قضاء عليه كمن أحصر عن الوقوف بعرفة وعن دخول مكة، والثاني يعني عليه القضاء بالفائد. يعني يقول واحد أحرم بالحج، نعم، وجاء إلى ومكة لم يمنع عنها، إنما منع عن عرفة، إنما منع عن الوقوف، عن الوقوف، نعم، وفاته الوقوف، كيف يخرج من الإحرام؟ كيف يخرج الإحرام؟ يتحلل بعمل عمرة، يأتي إلى الكعبة ويطوف ويسعى ويحلق، نعم، ويخرج من العمرة. فيكون له تحلل، يتحلل بعمل ايه؟ بعمل عمرته، نعم، وعليه الايه؟ اقرا يا شيخ. ومن وهل عليه اما الحاج اذا أسر عن الوقوف بعرفة فانه يتحلل بعمل العمرة وهل عليه القضاء؟ للشافعي فيه قولان، احدهما لا قضاء عليه كمن أسر عن الوقوف بعرفة وعن دخول مكة، والثاني عليه القضاء كالفائد. وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة عن دخول مكة ثم انكشف للعدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل فعليه أن يتحلل بعمل العمرة. وفي وجوب القضاء قولان، فإن أوجبنا عليه القضاء فعليه دم شاة، فإن لم يجد فصوم 10 أيام كما على المتمتع. والدليل عليه ما أخبرنا عبد الواحد المليهي قال أخبرنا